السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. الآية ظاهرا في سورة الأنبياء، الآية 23 إذا مو مشتبه الآن مو به، لكن في خاطري هذا. المهم قوله تعالى: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. قلنا في بيان المراد منها توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الاعتزالي في المقام، الذي قال بأنه لا يسأل عما يفعل باعتبار أنه يطبق فعله دائما على المصلحة والمفسدة وعلى الحكمة، فلا يبقى مجال للسؤال. وإلا لو لم يطبق عمله عليهما على المصلحة والحكمة لسئل كما يسأل أي إنسان آخر وأي موجود آخر. وهذا لازمه أنه لا فرق بينه وبين غيره، يعني أنه لا فرق بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، فكما أن مخلوقاته محكومون بتطبيق أفعالهم على المصلحة والحكمة، ولو لم يطبقوها لكانوا سفهاء جاهلين، كذلك الحق سبحانه وتعالى لا يسأل لأنه يطبق عمله على المصلحة والحكمة، وإلا لو لم يطبق لكان جاهلا سفيها عب. ولكن الفرق هذا، وهو أن باقي الموجودات، طبعا غير الملائكة، باقي الموجودات تطبق تارة ولا تطبق أخرى، ولكن هو يطبق ماذا دائما؟ هو المعصوم على حد سواء. كيف أن المعصوم دائما يطبق عمله على المصلحة والحكمة فلا يسأل؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى يطبق عمله على الحكمة والمصلحة فلا يسأل. التفتوا جيدا، وهذا الجواب يستبطن نقطة أساسية أنا الآن أشير إليها، عندما نأتي إلى مطلب الحكماء سيتضح الإشكال أكثر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى في ملكه في مخلوقاته يحق له بعض التصرفات ولا يحق له بعض آخر من التصرفات. هذه نتيجة هذا الكلام، أن الحق في بعض التصرفات المرتبطة بمخلوقاته يحق له أن يتصرف كل تصرفين أو لا يحق؟ لا يحق له. في بعض التصرفات التي هي مصلحة وحكمة لو تصرف نقول ماذا؟ جميل. وفي بعض آخر من التصرفات لو تصرف نقول ماذا؟ قبيح وظلم. وهذا يستلزم ماذا؟ أنه يملك مخلوقاته على كل نحو، أو يملكها على نحو دون نحو. تلتفتون اللازم وين ينتهي بنا على مبنى الاعتزال؟ طبعا هذا من أقول مبنى الاعتزال لا فرق معتزلي أو إمامي، بعد لا يهم هذاك المطلب بعدها. من يقول هذا الكلام سواء كان معتزليا أشعريا إماميا حنفيا حنبلي، مو مهم بعد ذلك، في أي مذهب كلامي كان لازم هذا الكلام وهو أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما لا يسأل. لماذا أصحاب هذا الاتجاه ماذا يقولون؟ يقول لأنه دائما يطبق عمله وفعله على المصلحة والحكمة فلا يسأل. وهذا معناه ماذا؟ أنه لو لم يطبق لسئل أو لم يسأل. خب متى لا يطبق؟ يعني لو تصرف غير هذا التصرف، يعني لو أدخل الأنبياء إلى الجنة لا يسأل عما يفعل، أما لو أدخل الأنبياء إلى النار يسأل أو لا يسأل؟ يسأل. لماذا يسأل؟ لأنه يقال له ليس لك حق في هذا التصرف. فإذا قلت نعم أنا لا أستطيع أن أفعل لك شيء لأنك القاهر فوق كل شيء، ولكن من حقي أن أسأل أو لا؟ من حقي أن أذم هذا الفعل أو لا؟ من حقي أن أقبح هذا الفعل أو لا؟ والتقبيح يستلزم ماذا؟ يستلزم أن المتصرف لم يكن له حق، وإلا لو كان له حق في مثل هذا التصرف كان يقبح أو لا يقبح؟ ها؟ لا يقبح. إذن متى يقبح؟ لأنه لا يملك حق التصرف، فهو مالك على نحو وغير مالك على نحو آخر. هذه نتيجة الاتجاه الاعتدال. انت من حقك تقول بانه سيدنا انت شئت ام ابيت دفعتنا باتجاه الاتجاه الاشعري. الاشعري يقول، وهذا هو الذي انا اريد ان اثبته لكم، وهو انه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لان له الحق ان يتصرف كل تصرف في ملكه. له الحق وليس له الحق؟ نعم له الحق ان يتصرف. فاذا اعطى المستعد فهو جميل، واذا منعه فهو جميل، واذا ادخل النبي الى الجنه فهو جميل، واذا ادخله الى النار فهو جميل، واذا ادخل العاصي الى النار فهو جميل، واذا ادخله الى الجنه فهو جميل، واذا امر بالطاعات فهو جميل، واذا امر بالمعاصي فهو جميل، واذا نهى عن الطاعات فهو جميل، لانه تصرف ومن حقه ان يتصرف في ملكه ما يشاء. وهذا هو الاتجاه الاشعري، الاتجاه الثاني الذي يريد ان يقوله الاشعري. اذا الاشعري ماذا يفهم من هذه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ماذا يفهم منها؟ يفهم منها انه لا معنى لان تسأل عن اي فعل من افعاله، لا معنى للسؤال عن اي فعل صدر منه سبحانه وتعالى لما فعلت، لا معنى لذلك، سواء كان مطابقا مع متبنياتك العقلية او كان مخالفا معه، سواء كان من مصادق العدل بحسب فهمك او كان من مصادق الظلم بحسب فهمك. هذا لانك قاصر، لانك محدود، لانك بشر، تتصور ان هذا عدل وذاك ماذا؟ ظلم. وإلا فكل ما صدر منه فهو عدل وهو جميل وهو حسن، حتى لو ادخل اولياءه الى الجحيم. هذا جميل. لماذا؟ لانه لا يسأل عما يفعل. هذه لما لا توجد في قاموس فعل الله سبحانه وتعالى. التفتوا للمطلب جيدا. اذا هذه الدعوة نتيجتها ما هي؟ لا حسن ولا قبح ذاتي، ولا حسن ولا قبح عقلي. خب جواب هذا الاتجاه واضح او ليس بواضح؟ اجبنا عن هذا الاتجاه او لم نجب؟ نعم بحمد الله تعالى، نحن في المحبحات السابقة لعله من أول السنة إلى يومنا هذا نحن تعرضنا لهاتين المسألتين الأساسيتين وهما الحسن والقبح الذاتي في أفعال الله والحسن والقبح الذاتي في أفعال الإنسان والحسن والقبح العقلي في أفعال الله وفي أفعال الإنسان. إذن إلى هنا نحن أبطلنا لا يسأل عما يفعل وأبطلنا اللازم الأشعري. اتفقوا جيدا لابد أن نميز في النتيجة الاتجاه المعتزلي ماذا قال لنا الإخوة؟ كل ما عندهم قدرة فكرية يصرفوه على هذه المسألة، لأنه بتعبير كما إذا تذكرون قرأنا عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من كتبه الأصولية: لولا هذه المسألة لما كان لا توحيد ولا عدل ولا نبوة ولا تشريع ولا أحكام ولا ولا إلى آخره. كلها تعتمد على ماذا؟ على مسألة الحس والقبح الذاتي والعقل. احنا وقفنا عند هذه المسألة لأنه بعد ذلك كلما نصل بعد الكبرى منقحة عندنا النتيجة، نتيجة المسألة تامة عندنا. الاتجاه المعتزلي في الآية ماذا قال؟ يوجد لما في أفعاله أو لا يوجد؟ يوجد جزما، ولكن لأنه يطبق أفعاله على المصلحة والحكمة نحن لا نسأل، وإلا لو لم يطبق لسألناه وذممنا فعله وقبحناه لو لم يطبق، كما نذم ونقبح فعل أي إنسان لو لم يكن حكيما ولو لم يكن فيه مصلحة. إذن ذاك الاتجاه واضح الضعف وواضح المنافاة مع ماذا؟ مع الآية المباركة، لأن الآية المباركة لم تقل لا يسأل لأنه يطبق فعله على الحكمة والمصلحة، قالت لا يسأل، لا مجال للسؤال. وهذا هو الذي فهمه الأشعري والحق معه في هذه المسألة، وهو أنه لا يسأل لا معنى لأن يسأل في فعله لما فعلته، ولكنه الأشعري أخذ نتائج. ما هي النتائج التي أخذها؟ أخذ نتائج لا حسن ولا قبح في أفعاله ولا حسن ولا قبح في أفعال الإنسان. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي نحن بحمد الله وفضله نقحناه في الأبحاث السابقة ولم ينقح إلى يومنا هذا إلا في هذه الأبحاث التي بيناها للإخوة، وهي أننا نقبل أنه لا يسأل عما يفعل بنفس المعنى الذي يقوله الأشعري، يعني لا معنى للسؤال عن فعله، لا معنى. ولكن مع ذلك نلتزم بماذا؟ بالحس والقبح. إذا نحن في أصل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موافقون في أصل لا يسأل مع الأشعري، ولكن في اللازم موافقون مع من؟ مع المعتزلي. ولكن بالطريق الذي نحن اخترناه في الأبحاث السابقة، لا لأن العقل يقول أن العدل حسن والظلم قبيح، لا لا، مو من هذا الطريق. يتذكر الإخوة بعد هذا البحث مفصلا أنه قلنا بأن هذه المدركات العقل العملي مرجعها إلى مدركات العقل النظري بالتفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق. كيف نستطيع أن نصل إلى هاتين النتيجتين التي بظاهرها أو بظاهرهما توجد ماذا؟ بينهما منافات. كيف أنه يحق له أن يتصرف كل تصرف ولو تصرف لا يسأل عما يفعل، ولكن من جهة أخرى نقول هناك بعض التصرفات ينبغي وبعض التصرفات ماذا؟ لا ينبغي. كيف هذا؟ هذا الذي لم يستطع لا العقل المعتزلي ولا العقل الأشعري أن يجمع بينهما، يعني بين أنه يحق له أن يتصرف كل تصرف ومع ذلك بعض التصرفات لو تصرفها نقول لا ينبغي وهذه ينبغي. واضح ما هو المدعى؟ المدعى انه يحق له ان يتصرف كل تصرف شاء، كل تصرف. لماذا؟ ما هو دليلنا؟ دليلنا ما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق في اول ابحاث العدل، الجزء الاول من الميزان صفحة 94، بيان ذلك انه تعالى قال لله ما في السماوات وما في الارض، وقال له ملك السماوات والارض، وقال له الملك وله الحمد، فأثبت فيها وفي نظائرها من الآيات الملك لنفسه على العالم، بمعنى أنه تعالى مالك على الإطلاق، لا أنه يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه، خلافا للمسلك الاعتزالي الذي كان مرجع كلامه انه يملك بعض التصرفات، يحق له بعض التصرفات ولا يحق له بعض التصرفات. انت من حقك في كتابك هذا ان تتصرف فيه، تتصرف. ما هي التصرفات التي تتصرف فيها؟ بيع، شراء، مطالعة، اجارة، عارية، الى الى الى اخر التصرفات. اما حرق هذا الكتاب يحق لك او لا يحق؟ ليش تنجيب الكتاب مولانا؟ تعالوا الى اعضاء الانسان، انت مالك لاعضائك او لست مالكا لاعضائك؟ ها؟ لماذا تروح للاعضاء مولانا؟ تعال الى نفسك، انت مالك لنفسك لو مو مالك لنفسك؟ ها؟ ولكن مالك بنحو الاطلاق، لو على بعض الوجوه دون البعض الاخر، على بعض الوجوه دون البعض الاخر. فهل ملكيته تعالى للأشياء على بعض الوجوه دون بعضين أو على نحو الإطلاق؟ على نحو الإطلاق. فإذا كان مالكا على نحو الإطلاق فيتصرف فيه على نحو الإطلاق. يسأل لما فعلت أو لا يسأل؟ متى يسأل لما فعلت؟ إذا كان مالكا للبعض وغير مالك للبعض الآخر، فإذا تصرف في دائرة غير المملوك يقال له لما فعل، يشكل عليه، يذم ويقدر. فأدري واضح المطلب إلى هنا؟ إذن المقدمة الأولى التي تثبت أصل المدعى، هذا المدعى القرآني وهو لا يسأل عما يفعل، هذه المقدمة مو فقط أنه نحن بالبرهان نثبتها، بل بصريح القرآن ثابتة أنه لا يسأل عما يفعل، مو لأنه ليس لأنه يطبق أفعاله على المصلحة والحكمة، بل لا مجال لأن يسأل لما فعلت. لماذا لا مجال لأن يسأل لما فعلت؟ لأنه المالك على الإطلاق. هذا قال بمعنى انه تعالى مالك على الاطلاق، ليس بحيث يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه، كما ان الفرد من الانسان يملك عبدا او شيئا اخر فيما يوافق تصرفاته انظار العقلاء، اما التصرفات السفهية فلا يملك. وكذا العالم مملوك له تعالى مملوكية على الإطلاق، لا مثل مملوكية بعض أجزاء العالم لنا، حيث أننا حيث أن ملكنا ناقص، إنما يصحح بعض التصرفات لا جميع التصرفات. فإن الإنسان المالك لدابة مثلا إنما يملك منه أن يتصرف فيه بالحمل والركوب، أما أن يقتله عطشا أو جوعا أو يحرقه بالنار من غير سبب موجب فالعقلاء لا يرون له ذلك، لأن دائرة ملكه ماذا؟ محدود. إذن مرجع كلام المعتزلي إلى ماذا؟ إلى أن دائرة الملك مطلقة، لو دائرة الملك مقيدة، وهذا الذي قاله أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قالوا عن المعتزلة قالوا أرادوا تنزيه الحق فعزلوه عن سلطانه. هذول أرادوا أن ينزهوه عن القبائح، لا تنسب إليه القبائح. نتيجة كلامهم أين انتهت؟ أنه مالك على بعض الوجوه وليس مالكا على بعض الوجوه، يعني عزلوه عن سلطانه وعن ملكه، أو لم يعزلوه، عزلوه عن ملكه وعن ملكه. فيما سبق بينا الفرق بين الملك والملك، وهذا الملك ليس ملكا اعتباريا حتى يكون قابلا للتبعيض، بل هو ملك تكويني لا يمكن أن ينفك عن مالكه، يستحيل ذلك. حتى عليه إذا أراد أن يفك هذا العالم عن نفسه يعدم العالم، مو يوجد ويرتبط بموجود الآخر، لأنه قائم به سبحانه وتعالى، لأنه المقوم لوجود هذا العالم. فإذا انتفى المقوم ينتفي المتقوم جزما بلا ريب، كما محقق في أبحاث الفلك. واضحة هذه النقطة؟ إلى هنا هذه المقدمة واضحة؟ المقدمة الأولى وهي أنه مالك على نحو الإطلاق، ونتيجة ذلك ما هي؟ أنه مالك لكل تصرف. فإذا كان مالكا لأي تصرف يسأل لما تفعل أو لا يسأل؟ أي فعل فعل يسأل أو لا يسأل؟ لا معنى لأن يسأل. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء 14 من الميزان صفحة 270، الجزء 14 من الميزان صفحة 270، هناك عند هذا المطلب في إشكاله على المعتزلة، إنسان يريد أن وقع هذا الكتاب، كتاب استنباط، كتاب الميزان للعلامة، يعني مو تصوره هو كتاب فقط فيه استدلالات، لا، لكي أنت تستطيع أن تستخرج المعارف الجمع، ولكن من خلال الجمع بين كلماته قدس سره. إمام التفسير رحمة الله تعالى قال في صفحة 270، قال: فإن الآية سبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه الآية المباركة، خلينا نشوف موضعها وين. أولا التفتوا جيدا، هذه الآية رقم 23 اللي هي محل كلامنا، وهي ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. التفتوا جيدا، قبل هذه الآية وهي آية 22، هذه الآية لو بلي سورة الأنبياء مولانا آية 23، قبل آية 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. شوفوا سيد العلامة ماذا يريد يستفيد من هذه الآية، يقول: وهذه الآية ولو جاز الخروج في تعليل عدم السؤال في الآية عن لفظها كما خرج المعتزلة، استدلوا ماذا؟ بالمصلحة والحكمة، لكان أقرب منه التمسك بقوله سبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن الآية تثبت له الملك والملك المطلق، والملك متبع في إرادته مطاع في أمره، لأنه ملك لذاته لا لأنه فعله موافق للمصلحة. المعتزلي ماذا قال؟ قال متبع لأنه يأمر بالمصلحة، وهذه من اختصاصاته ومشتركة بين جميع الموجودات، جميع الموجودات إذا قال لك شيئا فيه مصلحة وحكمة هو متبع، مع أن الآية تريد أن تثبت ماذا؟ تريد أن تثبت شيء من اختصاصاته، لا يسأل عما يفعل. إذا أنت فسرتها بهذا المعنى هذه من اختصاصاته بعد؟ من امتيازاته؟ لا، خرجت عن كونها من امتيازات الحق. لهذا يقول: والملك متبع في إرادته مطاع في أمره، لأنه ملك، يعني الحيثية التعليل أنه ملك، لا لأن فعله أو قوله موافق لمصلحة مرجحة، وإلا لو كان الأمر كذلك لم يكن فرق بينه وبين أدنى رعيته. يبقى فرق بينهما. لماذا قالت الآية لا يسأل وهم يسألون؟ وكانت المصلحة هي المتبعة، مو الملك هو المتبع. الحيثية التعليلية في الاتباع هو الحيثية التعليلية في الاتباع هي المصلحة. يتبع مو لأنه الله، يتبع لأنه ماذا؟ أمر بمصلحة. وهذه المصلحة من يأمر بها أيضا؟ يتبع ولا يتبع؟ إذن ما بقيت الخصوصية لنا. وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. يعني إذا أمر بغير المصلحة بعد يصير في الإنسان عادي، بعد موجود عادي يصير. إذا أمر بالمصلحة مثل أفتر الحاكم أي بلد، ملك أي بلد. ولكن الفرق أنه ملك البلد أنت تستطيع قد تهرب منه، ذات قاهر على كل شيء، ما تستطيع أن تهرب. عندما تخالفه وديك الأجهن قوة جبر، يعني كل شيء ما تقدر تسويه. شوفوا هذه نتائج القول الاعتزالي، وهذا الذي يحقق هذه نتيجة علمه بالتوحيد رحمة الله تعالى عليه. حقق التوحيد فعرف دائرة التوحيد يعني. ولكن المعتزلي ولكن الأشعري أو أي مذهب كلامي آخر لم يحقق التوحيد، قال ذاك نسب إليه القباحة، هذا عزله عن سلطانه وملكه. قال فلا فرق بينه وبين أدنى رعيته، وكانت المصلحة هي المتبعة، ولم تكن طاعته مفترضة في بعض الأحيان. وكذلك المولى متبع ومطاع لعبده فيما له من المولوية، من جهة أنه مولى ليس للعبد أن يسأله فيما يريده منه ويأمره به عن وجه الحكمة والمصلحة. فالملك على ما له من السعة مبدأ لجواز التصرفات وسلطنة عليها لذاته. لابد أن نرى أن هذا الملك مالك لأي مقدار. إن كان مالكا على البعض دون البعض أيضا ماذا؟ سلطنته على البعض دون البعض، أمره مطاع على البعض دون البعض. أما إذا ثبت برهانا لأنه الغني بالذات، نقلا لأنه ملك له ملك السماوات والأرض، إذن هو المالك على الإطلاق، فيكون له التصرف على الإطلاق. إلى هنا احنا ماذا أثبتنا؟ ها؟ أثبتنا الاتجاه المعتزلي في لا يسأل عما يفعل للاتجاه الأشعري. ها؟ ثبت الاتجاه الأشعري بهذا المقدار من الاتجاه، مو لوازم اللوازم التي رتبت الأشعرية على هذا المبنى. اللوازم ما عندنا الآن لم تثبت لن نتكلم فيها، فقط هذا المقدار نحن أثبتنا، وهو أنه مالك ملكا حقيقيا لكل شيء. فإنك إن تعذبهم فإنهم عبادوك إليك. الآية جد صريحة في المعنى، لم اعترض عيسى ولم يعترض عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، اعترض ولم يعترض، ها؟ لم يعترض عبادوك. إذا أردت أن تعذبهم، ها؟ تعذب من؟ التفتوا جيدا، تعذب العاصين، ها؟ عبادوك، شنو اللي يقول؟ حتى المؤمنين عبادوك، لم تقل خلقك، قالت عبادوك. التفتوا لنكات الآية، هذه خمو رواية حتى تقولوا النقل بالمعنى، هذا هو الذي نزل من اللوح المحفوظ، عبادوك، فإنهم عبادوك، لك الحق. الفهم الأشعري أقرب من الفهم المعتزلي، طبعا مو في هذا المورد، احنا وجدنا في موارد كثيرة أن الفهم الأشعري للقرآن أقرب من الفهم الاعتزالي، ولكن لأنهم كانوا بمنأى عن معارف أهل البيت أخذوا منها لوازم لا تثبتها تلك المقدمة. مو أشعري أنا، لا يخرج واحد منها يوم من أشعري، ها أنا إمامي، ولكن مو إمامي تابع للمعتزلة، إمامي تابع للقرآن، ولكن هذا القرآن مولانا يحتاج إلى مقدمات لكي يفهم. هذه المقدمات في الفهم، فقه يريد أن تفهم مقدمات أين؟ في الأصول. هذا التأكيد الذي نؤكده على الفلسفة، لا لموضوعية الفلسفة، لطريقية الفلسفة إلى معارف القرآن ومعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا هم القرآن كان بيد الأشاعرة وبيد المعتزلة وبيد الإمامية، والرواية كانت بيد الإمامية أيضا، حتى الأشاعر والمعتزلة بيد الإمامية، ولكنه تجد عندما كتب كثير من الإمامية بمعزل عن المباني الفلسفية كتبوا إما باتجاه أشعري وإما باتجاه معتزلة، ما أريد أقول تابعين، ولكن بنفس الاتجاه كتبوا. هذه أهمية الحكمة، أهمية الفلسفة، أهمية المباني العقلية، وعلى رأسها جميعا أهمية معارف التوحيد، أول الدين معرفة. الذين أحكموا أساس التوحيد هؤلاء عندما يأتون للمعارف الأخرى دائما المحور ماذا؟ التوحيد. من يتكلم في الحسن والقرب يرى يؤثر على ملكه أو لا يؤثر على ملكه وملكه، إن أثر يسقط الحسن والقرب، يقول ملكه هو الله. في أي مسألة يريد يبحث المحور ما عنده، ما هو المحور؟ هو التوحيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، كان حقه في ذلك، مو أنه إن تعذبهم خب لابد نسكت من أكذب، ما لا نستطيع أن نقول جو لأنك القاهر فوق كل شيء، لا عبادك ولك الحق في أن تتصرف، المولى يتصرف ماذا في عبده كيف شاء وكيف ما. إذن هذه الآية المباركة، وهي أنه لا يفعل، لا يسأل عما يفعل، هذا مو بمعنى أنه لأنه يطبق فعله على المصلحة وعلى الحكمة، أساساً هو إلى معنى الله سبحانه وتعالى يطبق عمله على المصلحة والحكمة، هو له معنى أو ليس له معنى؟ لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأنه لابد أن نفترض أن هناك نظام ثم الفاعل يطبق فعله على النظام، فإن كان موافقا فنقول حكيم، وإن كان مخالفا فنقول سفيه وعابد، وهو قبل الإيجاد يوجد نظام أو لا يوجد نظام؟ لا معنى، لأن ماذا؟ لأن نقول طبق فعله على المصلحة والحكمة. هذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع عشر صفحة 272 يقول: فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلمي المنطبق ذلك النظام العلمي على النظام الخارجي، واشتمال فعله على المصلحة هو ترتبه على الصورة العلمية المترتبة على الخارج. فالحكمة صفة ذاتية للخارج، والحكيم بالذات، وفعلك حكيم بالعرض لأنه منطبق على الخارج، وهذا إنما يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإرادية. وأما هو سبحانه وتعالى فلا معنى لأن يسأل أن فعله مطابق أو ليس بمطابق، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى نسأل أنه طبقه على الفعل، على الحكمة، على النظام الخارجي أو لم يطبقه. إذن من هنا اتضح لنا بيان آخر لإثبات قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآخرون يسألون لأن أفعالهم لابد أن تنطبق على ماذا؟ على موازين، على الخارج. وهو لا يسأل يعني يستحيل أن يسأل، لأنه لا معنى لأن يطبق فعله على النظام الخارجي. ما جواب هذه النقطة الثانية أم لا؟ في النقطة الثانية أو في البيان الثاني، هناك بينا في البيان الأول فد بيان وهو أنه مالك على الإطلاق، فلا معنى لأن يسأل. ولكنه كان أكو مجال إذا كان مالكا على بعض الوجوه دون بعض ماذا؟ يوجد مجال أن يسأل. أما في هذا البيان الثاني ترقي صار، قلنا يمكن أن يسأل أو يستحيل أن يسأل. يستحيل يمتنع، لماذا؟ لأن فرض السؤال هو يطلب بالسؤال تطبيق الفعل على النظام الخارجي ولا نظام خارجي آخر حتى يطبق هو تعالى فعله عليه. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ هذه المقدمة واضحة إلى هنا؟ وهي أنه لا يسأل عما يفعل أولا لأنه مالك على الإطلاق فله كل تصرف، لكن هذا ما ينفي الإمكان، يقول يمكن ولكن لأنه مالك. أما لو كان مالكا على بعض الوجودون بعضا فكان يمكن أن يسأل. في الوجه الثاني ماذا قلنا؟ يستحيل أن يسأل، يستحيل أن يسأل. وهذا من مصادق قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لأن كل من عداه وما عداه فعله لكي يكون حكيما لابد أن يطبقه ماذا؟ على نظام خارجي، فإن كان مطابقا فهو ماذا؟ فهو حكيم، وإن كان مخالفا فهو عبث لغو جهل إلى آخر. إلى هنا انتهينا إلى أنه لا يسأل عما يفعل، مو بالمعنى المعتزلي وإنما بالمعنى الذي لعله هو مراد الأشاعرة، حتى كان مرادهم أو لم يكن مرادهم هذا المعنى الذي حققناه، وهو أنه لا معنى لأن يسأل، لا معنى، مو لأنه لا يسأل لأنه يطبق فعله على الحكمة والمنطق. تقول بناء على هذا لعد اللوازم ماذا تقولون فيها؟ لوازم تكون لوازم الأشعرية بعض، وهو إذن يحق له أن يتصرف كل تصرفه، فلا معنى للعدل والفضل. هذا لازم هذا الاتجاه، ها؟ لازم لو مو لازم؟ لازم، واضح هذا، واضح هذا الاتجاه. أنا إلي حق أن أتصرف، بس أنا ما أتصرف ذاك بحث آخر. أنا إلي حق أتصرف أن أرفع الكتاب وأن أضع الكتاب، سواء رفعت الكتاب ظلم أو ليس بظلم، وضعت الكتاب ظلم أو ليس بظلم، سواء أدخلت الأنبياء إلى الجنة ظلم أو ليس بظلم، ليس بظلم، أدخلتهم إلى النار ليس بظلم. يحق هذا، يحق لي هذا التصرف أو لا يحق لي؟ ها؟ يحق لي. ولكن توجد مقدمة ثانية، هذه المقدمة هي التي تقول لنا ينبغي أن يفعل هذا ولا ينبغي أن يفعل. ما هي هذه المقدمة الثانية؟ ارجع معنا مرة أخرى إلى التوحيد. هذا الذي هو مالك على الإطلاق، هذا الذي هو لا يوجد نظام حتى يطبق فعله عليه، عالم جاهل، عالم قادر أم عاجز، قادر، غني أم فقير، غني، حكيم أو عابد، حكيم. مثل هذا الموجود ماذا يصدر منه؟ يصدر منه كل شيء، لو يصدر منه ما يسانق وجوده. هذا الذي يسانق وجوده ينبغي منه، والذي لا يسانق وجوده ماذا؟ لا ينبغي منه. وهذا هو الفسر والفضل الجاهل. وواضح بعد استدلال كيف مرتب، استدلال رياضي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند فتح حاشية دقيقة، كلمة واحدة، هي كلمة واحدة ولكن فيها كل شيء. في هذه الحاشية جزء 18 صفحة 386 يقول فالله، صفحة 386 حاشية جزء 18 حاشية واحدة منه بقلمه الشريف رحمة الله عليه، قال فالله تعالى خلق الإنسان ليثيبه والثواب عائد الى الانسان وهو المنتفع به والله غني عنه. سؤال، كل ما خلق الانسان، هل فهمنا ان الانسان خلقه الى فوائد ترجع الى الانسان؟ سؤال، مو في انه اكو فوائد ترجع الى الانسان او لا توجد فوائد، لما خلقت الانسان؟ ما هو غرضك؟ مو غرض الانسان. اكتفتوا للجواب، سؤالين هذني. مرة الانسان يقول خب شنو فائدته؟ يقول فائدته انه يصل الى القرب الى ويوجد كمال افضل من هذا. ولكن سؤال، او لو نسأل الحق نقول له لما خلقته؟ لما؟ هذا السؤال إن حق نسأل عن الحق، لو ما إن حق يمكن أن نسأل هذا السؤال من الله أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. لما يمكن؟ لما يمكن؟ لأنه عالم قادر بصير سميع إلى آخره. شوفوا جملة السيد العلامة، قال وأما غرضه تعالى من خلق الإنسان، هذا غرض الإنسان فهمناه، أما غرضه هو من خلق الإنسان. قال وأما غرضه تعالى فهو ذاته المتعالية. سيدنا ما افتهمنا هاي جملة ذاته المتعالية، فسروها أوضح. قال وإنما خلقه لأنه الله عز اسمه، لأنه الله. الجملة فهمتوها لو ما فهمتوها؟ صار واضح لي لماذا خلقته؟ يقول إذا أنا كنت الله، يعني شنو؟ يعني كنت غنيا، كنت عالما، كنت قادرا، كنت محبا، كنت هذا يصدر مني اثر او لا يصدر؟ لا بد ان يصدر مني اثر، لاني الله عز اسمه، لاني الله. هذا من قبيل المثال الذي ذكرناه فيما سبق. مرة نسأل البخيل لما تنفق؟ يقول لكي اكون جوادا. ومرة نسأل الجود لما تنفق؟ ماذا يجيب؟ لأني جود، لأني جود. فسأل الآن نسأل الحق سبحانه وتعالى، نقول له تدخل الأنبياء إلى الجنة أو لا تدخل؟ يقول نعم. نقول لما؟ يقول لأنه كمال وأنا عين الكمال. نقول تدخلهم إلى النار أو لا تدخل؟ يقول لا. يقول لما؟ قل لأنه نقص وأنا مبرأ عن كل ما. وهذا معنى هاي الكلمات التي في القرآن الكريم في الآيات، كتب على نفسها الرحمة. هاي الكتابة مو كتابة تشريعية، يعني كتابة على الورثة، مو اعتبارية هم جزافية. ها لا تصوروا هسا عجبه هو يكتب على نفس الرحمة، ولو كان عاجبا يكتب على نفسه ماذا؟ الغضب. نقول لا، الذي يسانخك أن تكتب على نفسك الرحمة، ولو كتبت على نفسك الغضب لكنت قد فعلت ما هو لا ينبغي لك. لا ينبغي لك، مو ما لا ينبغي، فرق. المعتزلي كان يقول لا ينبغي، احنا خرجناها من لا ينبغي إلى لا ينبغي له، وكان فرق بين لا ينبغي ولا ينبغي له. إذن مع أننا نقول لا يسأل عما يفعل لوجهين، أولا لأنه مالك على الإطلاق، ثانيا يستحيل أن يطبق فعله على المصلحة والحكمة. ولكن هذا لازمه إذن لا حسن ولا قبح ذاتي، لو لازمه الحسن والقبح الذاتي يا هو يطلع يا لازم بها، لازمه الحسن والقبح الذاتي، مو لازمه عدم الحسن والقبح الذاتي. لماذا لازمه الحسن والقبح الذاتي؟ لأن هذا المالك الذي هو مالكنا غني، حكيم، عالم، قادر إلى آخر قائمة الصفات الكمالية. ومثل هذا الموجود ومثل هذا الموجود ينبغي له بعض الأشياء ولا ينبغي له بعض آخر أو لا؟ الجواب نعم، ينبغي له بعض الأشياء ولا ينبغي له البعض الآخر. وهذا هو الاتجاه الثالث في فهم هذه الآية المباركة، وهي أننا مع أننا نلتزم بأن الآية الشريفة تريد أن تقول أنه من اختصاصاته سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل، هذا من اختصاصاته، ومع ذلك لا يلزم منه مقولة الأشعري إذا لكان كل شيء صادر منه فهو حسن فهو عدل، لأن الذي أوقع الأشاعرة في الجبرية هذا المذهب. قالوا في النتيجة الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء لو مو مالك كل شيء، خالق كل شيء أو ليس خالق كل شيء، مريد لكل شيء أو ليس مريدا لكل شيء. إذن ما هو دور صف دور ميت. من جهة أخرى ما كان يستطيعون أن يلتزموا بأن بعضه حسن بعضه قبيح، لأنه لا بد أن يسند القبائح إلى الله، أنكروا الفتوى. نشوفوا أيضا هؤلاء التزموا بإنكار الحس والقبح، التزموا بالجبر، مبنى أين كان؟ ها؟ معارف التوحيد انتهت بهم إلى الجبر، انتهت بهم إلى إنكار الحسن والقبح الذاتي والعقلي. فعلى هذا الأساس السيد العرمر رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه مع أننا نلتزم بذاك، لا يتصور أكو تهافت في كلام السيد العلام، لأن السيد العلام من جهة يقول بأن الله سبحانه وتعالى لما في كلام يوجد في فعله، ومن جهة أخرى يقول ماذا هو المالك على الأطلاق. حسب أن تتصور أنه أكو ماذا يوجد بينهما تهافت، أخر من تقول لما يعني يعلم، من جهة أخرى مالك على الأطلاق يعني لا ينبغي أن يعلم، هذا كيف الجمع بينهما؟ هذا مالك على الإطلاق، لا تستلزم أنه لا يوجد لما في فعله، لا يوجد، لأن هذا المالك على الإطلاق سنخ موجود هو الله جل اسمه. فلهذا في صفحة 386 يقول والله سبحانه لا نقص فيه ولا حاجة له حتى يستكمل به ويرتفع به حاجته. ومن جهة أخرى الفعل الذي لا ينتهي إلى غرض لفاعله لغو سفهي، فيستنتج منه أن له سبحانه في فعله غرضا. ما هو الغرض؟ خارج ذاته لعين ذاته، عين ذاته، فهو الأول وهو آخر، فهو الفاعل وهو الغاية، فهو المحب وهو المحبوب، فهو العاشق وهو المعشوق. ومن عشقه وحبه لذاته صدر منه عالم الإنكار، وإلا لو لم يكن محبا لذاته ولو لم يكن مريدا لذاته لما ترشح منه عالم الإنكار، لما خلق هذا العالم، لأن العالي لا يستكمل بالذات ولا ينظر إلى الذات، وإنما نظره إلى ذاته، وحيث أن ذاته سنخ ذات فيها علم وفيها قدرة وفيها غنى وفيها حب وفيها، فهي منشأ لترشح عالم الإمكان منها. تبقى عندنا مسألة حتى ننهي هذه المسألة الأساسية، وهي أنه في آيات قرآنية أو في آية أخرى من القرآن الكريم هنا جعلت العبادة الغاية، ولكن في آية أخرى جعلت العبادة ماذا؟ واسطة مو غاية، وهي قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا تبين أن العبادة ليست هي الغاية الأخيرة من خلق الإنسان، وإنما العبادة هي الغاية المتوسطة، وهناك غاية أخيرة وهي ماذا؟ وهي اليقين. فما هو المراد من اليقين؟ سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.